ويل للعرب من شر قد اقترب. الحمد لله، الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العليم بحال العبد في سره وجهره. أحمده سبحانه على القدر خيره وشره، وأشكره على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الآيات الباهرة، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وسابقوا إلى رحمته وجنته، وحاذروا سخطه وآليم نقمته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، لقد زلزل الله عز وجل بنا الأرض لحظات، فأذاق الناس مصيبة معنوية هي والله أدهى وأعظم وأمر من مصيبتها المادية. أذاق الله عز وجل العباد جميعاً وبدون استثناء من الخوف والهلع واليأس والقنوط، فاستولى كل ذلك على النفوس والقلوب حتى سلبت الراحة من الجميع ليلا، وعم القلق والاضطراب، بل خرج بعضهم من بيوتهم، خرج بعض الناس من بيوتهم تاركين خلفهم كل شيء، راجين النجاة بأرواحهم، مظهرين الفقر أمام خالقهم سبحانه جل في علاه. اهتزت الأرض من ذنب سرى فيها، فارتج نائمها وارتاع صاحيها، والهز قدر ثوان قض مضجعنا، فكيف بالهزة الكبرى توافيها؟ فأين الجبابرة؟ وأين المتكبرون؟ وأين الظلمة؟ وأين من يقولها أنا ذا؟ فوالله لقد كان الكل في خوف وقلق واضطراب، والكل يسأل الله عز وجل السلامة والحفظ واللطف. عباد الله، بزلزلة واحدة خفيفة ماجت بها الأرض، عرف الجميع بها حجمهم، عرف الجميع عظمة الله سبحانه جل في علاه، عرف الجميع أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وأن الخلق كلهم مفتقرون لله، خاضعون لله، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. أجل عباد الله، أجل. فالزلازل والبراكين والعواصف والفيضانات والكسوف والخسوف والليل والنهار والشمس والقمر والحر والبرد والنجوم والأفلاك كلها من آيات الله الدالة على وحدانيته وربوبيته وكمال قدرته وكمال تدبيره عز وجل واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. بل إن دلائل وحدانيته في ربوبيته عز وجل ودلائل وحدانيته في ألوهيته كثيرة لا تعد ولا تحصى. فالسماء ذات الأبراج، والأرض ذات الفجاج، والبحار ذات الأمواج، كلها تدل على قدرة وقوة الله عز وجل، كلها تدل على جبروت الله عز وجل، كلها تدل على ملك الله عز وجل. أجل عباد الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فهو سبحانه الذي يمسك السماء أن تقع فسواها فوقنا ورفع، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وهو سبحانه الذي بسط لنا الأرض فثبتها بالجبال وأرساها. فلا والله لا يقدر أحد على إثبات الأرض أو تحريكها، ولا على رفع السماء أو إسقاطها، إلا الله سبحانه جل في علاه. فهو القائل عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فما أعظم قدرة الله العزيز الجبار! ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد القهار. وهو القائل سبحانه جل في علاه: سنريهم آياتنا في الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي ربك أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ أجل عباد الله، ومن آياته سبحانه جل في علاه زلازل مدمرة وأوبئة وأمراض مهلكة وأعاصير عاتية وأمواج وفيضانات طاغية وحرائق مخيفة ورياح تسير بسرعات عالية وجنود غير متناهية، ولا يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ومن ذلك عباد الله، من ذلك من آيات قدرته عز وجل، أن يأذن الله عز وجل للأرض فتضطرب بأهلها وتتحرك بهم. فبينما هم في سكون وأمان وركون إلى مشاغلهم واطمئنان، إذا بها تتزلزل من تحت أقدامهم وتخر عليهم السقف من فوقهم، ليريهم الله عز وجل من آيات قدرته آيات مسخرات لا تطيقها الطاقات ولا تقدر عليها القدرات ولا ينفع معها الترصدات والتنبؤات، حتى يحصل لهم بها التذكر والاعتبار والتوبة والاستبصار، حتى تفيق النفوس من غفلتها وتلين القلوب من قسوتها. فقد كثر الفساد وظهر، عباد الله، قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال عز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فسبحانك ربنا، سبحانك ما أعظمك، فلا قوة فوق قوتك ولا قدرة فوق قدرتك. سبحانك تخلق ما تشاء وتأمر بما تشاء وتمسك ما تشاء عمن تشاء وترسل ما تشاء إلى من تشاء. سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. عباد الله، اعلموا أن كثرة الزلازل من علامات الساعة، اعلموا أن من علامات الساعة كثرة الزلازل وشمولها ودوامها، فلا إله إلا الله. والله هذا ما نعيشه اليوم، ما أن ينتهي زلزال حتى يبدأ الآخر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل. واعلموا عباد الله أن من حكم الله عز وجل في وقوع هذه الزلازل هنا وهناك هو التذكير بزلزلة الساعة وهولها والدلالة على قربها وصدق وقوعها. فزلازل الدنيا عباد الله مؤذنة ومذكرة بالزلزال الأعظم الذي قال الله عز وجل عنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. زلزال واحد خفيف. أخرج الناس من بيوتهم عباد الله في حالة من الرعب والقلق والخوف والاضطراب، فكيف الحال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. كيف الحال عباد الله إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا؟ كيف الحال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة؟ كيف الحال عباد الله يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا؟ كيف الحال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار؟ كيف الحال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه؟ فإن من حكم الزلزال ودروس الزلزال عباد الله تخويف الناس وتذكيرهم كي يحاسبوا أنفسهم ويتوبوا إلى ربهم ويجتنبوا ما يغضب خالقهم، لأن الله عز وجل قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذا قتادة رضي الله رحمه الله تعالى التابعي يقول: إن الله يخوف الناس بما شاء من آية لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون. وقد ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد عبد الله بن مسعود، يقول قتادة: فقال عبد الله: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه. كذلك لما زلزلت الأرض على عهد عمر عباد الله حتى اصطفقت السرر من شدة الزلزلة، خطبهم عمر فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أحدثتم لقد عجلتم، والله لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. لله دره من فقيه ما أعرفه، لأن الزلازل عباد الله إنما تكون بسبب انتشار الذنوب والمعاصي وعدم إنكارها وعدم الأخذ على أيدي السفهاء. فإن الذنوب والمعاصي عباد الله هي من موجبات البلاء وكثرة المصائب والوباء، وخصوصا الربا والزنا وتحكيم غير شرع الله. هذا عبد الله بن عمر يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ووالله الذي لا إله غيره لقد أدركنا هذه الخمس. خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. كثرت الأمراض، كثرت فينا السرطانات، كثرت فينا الأوجاع، كثرت فينا الأوبئة، والسبب عباد الله انتشار هذه الفواحش. قال: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عز وجل عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. عباد الله اسمعوا ماذا يقول رسول الله: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم فيما بينهم. فلنتق الله عباد الله، ولنعتبر بهذه العقوبات والزلازل والآيات ولنتب إلى رب الأرض والسماوات. أجل يا عبد الله، فكر واعتبر وتب في هذه الدنيا. فكر في لحظة سينادى عليك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ليكلمك الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. ينادى عليك يا فلان ابن فلان، أقبل للعرض على الملك الديان. حينها لا ينفع والله جاه ولا ملك ولا سلطان. فكر يا عبد الله في لحظة تنصب فيها الموازين فتوزن فيها أعمالك. فكر يا عبد الله في لحظة ينصب فيها الصراط على مثل جهنم. فكر في لحظة يؤتى بجهنم تزفر لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فكر في تلك اللحظات يا عبد الله، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رؤوس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الوحوش لدى الخلائق أحشرت تقول للأملاك أين نسير، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين ستور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على أهل الذنوب زفير، وإذا الوليد بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور. نسأل الله العفو والعافية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا يسكن شيء في الكون ولا يتحرك إلا بتقديره، سبحانه خلق كل شيء فجعله طوع أمره وتدبيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خضعت لجلاله وقوته وجبروته وقدرته جميع السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالواجب علينا عباد الله عند وقوع الزلازل والفيضانات وغيرها من الآيات التضرع إلى الله عز وجل والإنابة إليه والإقلاع عن المعاصي والمبادرة إلى التوبة والاستغفار والإلحاح بالدعاء والذكر والصدقة وغيرها من الأسباب التي يستدفع بها العذاب والنقم. فإن الله عز وجل يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أجل عباد الله، إذن فلنأمر بالمعروف ولننهى عن المنكر ولنترك المعاصي والمنكرات حتى لا يعمنا الله بعقاب من عنده، فإن الذنوب والمعاصي والسيئات هي التي تجلب العقوبات، وقد كثرت عباد الله كثرت في زماننا، فقد أعلن الربا وشربت الخمور وأدمنت المخدرات وكثر أكل الحرام وتنوعت الحيل في البيع والشراء وارتفعت أصوات المعازف والغناء وكثر الشرك وتركت الصلاة ومنعت الزكاة وقطعت الصلة وعلقت أسوار الساقطين، علقت صور الساقطين من التافهين والمغنيين فأي إعراض هذا عباد الله أشد من هذا الإعراض؟ وأي غفلة أشد من هذا الرقاد؟ ولعل قائلا يقول: هذا موجود وهو واقع، لكن أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ ما بال النساء والأطفال؟ ما بال المساكين والأتقياء؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ يجيبنا على ذلك حبيبنا عليه الصلاة والسلام، هذه زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قال زينب رضي الله تعالى عنها: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الفسوق والفجور، فإن جاهر الناس بالمعاصي عباد الله، فإن جاهر الناس بالمعاصي وأعلنوا بالفواحش وكثر فيهم الخبث وقل فيهم الناصحون، فحينئذ يكون ظهور هذه الزلازل والله الذي لا إله غيره وعيدا من الله لأهل الأرض. تحدثنا الكوارث والزلازل بأحداث الأوائل والأواخر، تحدثنا بأفصح ما سمعنا وأبلغ ما رواه لسان قائل، أراها أراها وهي تنفض كف راحتيها تقول: استيقظوا فالكل زائل. فكم أسر عباد الله، كم أسر، كم أسر لها أمل تلاشى بفقدان الأحبة والمنازل، فيا لله كم هدمت قلاع وكم فقدت بموجبها العوائل، دقائق غير الزلزال فيها، معالم شيدت فالكل ذاهل. أجل والله الكل ذاهل. إذا عباد الله استدفعوا هذا البلاء وهذا الزلزال وهذه الفيضانات بكثرة الاستغفار، فالله عز وجل يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. واتقوا كوارث الدهر بالصلاح والإصلاح، فإن الله عز وجل يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لذلك ينبغي لنا عباد الله مع كثرة الزلازل والهزات الأرضية، ينبغي لنا أن نصلح أنفسنا، ينبغي لنا أن تهتز هذه القلوب والأبدان وترتعد لها الجوارح والأركان، فنبادر إلى الواحد الديان بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والاستقامة على دينه والإكثار من ذكره واستغفاره وعدم الأمن من مكره سبحانه جل في علاه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتعظ بالمثلات وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم احفظنا من طوارق الدهر وفواجع الزمان. اللهم إنا نعوذ منك بزوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم الطف بعبادك المسلمين في ليبيا من السيول والفيضانات، وفي المغرب من الزلازل والهزات. اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم وشافي جرحاهم، اللهم اربط على قلوبهم واكتب أجرهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.